بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وهو برنامج كما قد مر معكم يعرض لألفاظ القرآن الكريم نجول معها إيمانيا وتاريخيا وأدبيا ومعرفيا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا متوخين الإجازة في العرض. الكلمة التي سنعرض لها اليوم هي لفظ سجد، وسجوده في كلام الله جل وعلا في كتابه العظيم جاء على أضرب عدة، أشهرها الضربان الشهيران، سجود التحية وسجود العبادة. ونبدأ بسجود التحية. في سجود التحية جاء في موضعين، سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف. أما الأول فإن الله جل وعلا خلق آبانا آدم من قبضة قبضت من الأرض، ثم إنه خلطت تلك القبضة الترابية بماء فأضحى الطين، ثم إن الطين ترك دهرا فأصبح صلصالا كالفخار، ثم إن الله جل وعلا نفخ فيه من روحه، والإضافة هنا إضافة تشريف، وأمر الملائكة حينها بالسجود له. قال ربنا: وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. امتنع إبليس عن السجود. السؤال هنا: ما نوع سجود الملائكة لآدم؟ هذا قطعا سجود تحية لا سجود عبادة، لأن الله جل وعلا لم يتعبد أحدا من الخلق لا في الملأ الأعلى ولا في الأرض أن يسجد لغيره، إنما السجود يكون لرب العالمين جل جلاله. هنا أخبر الله جل وعلا عن ذلك فقال: فسجدوا أي الملائكة، وامتنع إبليس استكبارا وحسدا لأبينا آدم، فكان جزاؤه أن لعن وطرد من رحمة الله. وهنا إذن لي أن أسوق إليك فائدة حول هذا اللعن أو هذا الطرد. قال بقي بن مخلد في تفسيره: إن إبليس عليه لعنة الله رن أربع رنات، ومعنى رن كما يقال في الإنس أن أي اشتكى، يقال في الصوت الذي يحدثه الجن أنينا وحزنا يقال له رن، ومنه أخذ رنين الجرس. يقال إن إبليس رن أربع رنات: الأولى عندما لعن، والثانية عندما أهبط إلى الأرض، والثالثة عندما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، والرابعة عندما نزلت سورة الفاتحة. أعيدها إجمالا: الأولى عندما لعن، والثانية عندما أهبط إلى الأرض، والثالثة عندما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، والرابعة عندما نزلت سورة الفاتحة. هذا هو السجود الأول في القرآن، وهو سجود التحية الذي كرم الله جل وعلا به أبانا آدم ضمن تكريمات، منها أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكة، وهو هذا عين ما تكلمنا عنه، وأنه نفخ فيه من روحه، وأنه علمه الأسماء كلها. السجود الآخر من سجود التحية هو سجود إخوة يوسف ليوسف، وهذا وقع بعد أن انتهت الأحداث وتمت القصة. قال الله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، أي على سرير ملكه، أجلسهما معه، ورفع أبويه على العرش وخروا له، أي الأبوان والإخوة، وخروا له، لذلك جاء بواب الجماعة، وخروا له سجدا أي سجود تحية. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكان يوسف قد رأى في صبا كما تعلم 11 كوكبا والشمس والقمر، رآهم يسجدون له كما قال الله في بداية القصة. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، إلى آخر الآيات. ونحن لا نتحدث عن قصة يوسف، إنما نتحدث عن السجود بقسمه الأول وهو سجود التحية، وضربنا مثلا له بسجود آدم، سجود الملائكة لآدم، وسجود إخوة يوسف وأبويه له عليه السلام. الضرب الآخر من السجود سجود العبادة، وهذا يقع على ضربين: من يسجد لله طوعا، والجميع يسجد لله تسخيرا. فأما الذي يسجد لله طوعا هو الذي يثاب. قال الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أمر الله جل وعلا عباده تعبدهم بالسجود له، وجعل الشرع السجود ركنا من أركان الصلاة، ركنا من أركان الصلاة. هذا السجود إذا سجده المرء طوعا هو الذي يثاب عليه، وهو الذي أثنى الله جل وعلا به على عباده الصالحين وعلى أوليائه المتقين. هذا سجود الطوع. أما سجود الكره فإن الخلائق كلها مسخرة، لكن لا يقال كرها، لكن إلى ما ينصرف قول الله جل وعلا كرها؟ ينصرف إلى الكافر. كيف ينصرف إلى الكافر؟ الكافر أمر بأن يسجد لله فهو يأبى كفرا ويمتنع بقدر الله، لكن ظله يسجد لله من حيث لا يدري. الظل ظل الكافر يسجد لله من حيث لا يدري ذلكم الكافر. هذا التخريج الأمثل لآية الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وهو الحق الذي لا نرى أن يحيد أحد عنه. هذان الضربان قلنا يتوسط بينهما سجود التسخير الذي لا ثواب عليه، وهو سجود الخلائق كلها لرب العالمين. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذا ضرب. ضرب آخر أن الرب تبارك وتعالى ذكر أن من مواضع السجود ما يسمى بعزائم السجود. كان في الأمم قبلنا عندما يتلى عليهم آيات الله، ونحن عندما يتلى علينا بعض آيات القرآن يكون السجود. قال الله جل وعلا في الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. ما معنى آمنوا به أو لا تؤمنوا؟ أي أن إيمانكم بالقرآن لا يزيده رفعة، وعدم إيمانكم بالقرآن لا يجعل منه ناقصا. لما؟ لأنه على الحالين هو كلام الله جل وعلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، كقوله في مريم: خروا سجدا وبكيا. فهذا نوع من التعبد لله جل وعلا. وفيه جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا قرأ القرآن فمر بآية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وهذا ما يسمى بعزائم السجود. من الآيات التي ورد فيها ذكر السجود في القرآن قول الله جل وعلا في القرآن في سورة الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. بعض أهل العلم أغرب في المعنى، فذهب إلى أن معنى قول الله جل وعلا عن نبيه وتقلبك في الساجدين هو تقلب النبي صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال في آبائه وأجداده، أنهم جميعا كانوا على الحنفية، وهذا يرده العقل والنقل. أما كيف يرده العقل؟ فإنك تعلم أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا يوما طرفة عين، ولم يكن يسجد لله، وما كانت قريش تراه يسجد، وإلا لما قالت إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بدين غير دين عبد المطلب. ولما أرادوا أن يجعلوا من أبي طالب يتراجع عن دينه وأن لا يدخل في دينه، يتراجع عن أن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم كانوا يعلمون أنه ليس في ملة عبد المطلب أن يسجد لله جل وعلا. هذا من حيث العقل. أما من حيث النقل فإن الله جل وعلا قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل. فالله حكم ونص على أن هؤلاء الآباء والأجداد لنبينا صلى الله عليه وسلم وأقرانه من أهل قريش يومئذ لم يكن يأتيهم نذير حتى يأمرهم بالسجود لرب العالمين جل جلاله: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. إذن لابد من تحرير معنى بعد أن أبعدنا هذا القول. القول وتقلبك في الساجدين أي أن الله جل وعلا ينظر لحالك وأنت بين المصلين تصلي، وهذه نعمة عظيمة وموئل كريم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد صلاة الجماعة ويتقلب في سجوده ما بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهو مرأى يشترى بماء العينين. وإن من أعظم العطايا وأجل الهبات الربانية أن يراك الله جل وعلا في ليلك أو في نهارك تتقلب مع الساجدين في بيوت الله، تسجد كما سجدوا وتركع كما ركعوا، فهذا مما أمر الله به نبينا وما أمر به الأخيار من قبله. قال الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. فهذا موئل كريم كما بينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه ويفعله، فالله جل وعلا يثني عليه بما وفقه له. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ماذا يقول الإنسان في سجوده؟ لما نزل قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، وهو أجل مواطن الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم. وهو في اللغة أصلا هو التذلل، ولذلك عد من أشرف العبادات، وقدمه الله جل وعلا على قراءة القرآن. قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فقدم السجود لأن وضع السجود أشرف من وضع القيام، لكن القرآن قراءته تلاوته أشرف مما يقال في السجود. على أن الإنسان لو عظم ربه في السجود ثم دعا كان ذلك أحرى، فإن أم المؤمنين رضي الله عنها نقلت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول لفظ السجود في القرآن، قدمناه على إيجاز، نسأل الله أن يتقبله وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.